الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إذن جامع البيان للإيجي الجزء الحادي عشر. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس، ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء، والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف النساء، وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ما فيه صلاحهم ولا ما فيه مضرتهم، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. أي إن لم يجاهدوا فقد جاهد من هو خير منهم. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم في القعود، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله في ادعاء الإيمان، أي قعد آخرون من الأعراب والمنافقين عن المجيء للاعتذار لعمق شدة نفاقهم. وهذا فيه إشارة إلى أن كذبهم بعثهم على القعود، وقعدوا ما قال رب العزة وقعدوا، وقعد الذين كذبوا، كذبهم بعثهم على القعود. وقعد عن الحرب من كذب أو كذب في المعذرة. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، يعني حرج سبعة نفر من الفقراء. نعم، هذا قرأناه. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، وطبع الله على قلوبهم. قلنا سبعة نفر التمسوا مراكب فلم يجدوا، رب العزة عذرهم وأعينهم تفيض من الدمع. وطبع الله على قلوبهم، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وطبع الله على قلوبهم حتى لم يذكروا مواعظ الله. وسيرى الله عملكم ورسوله، قال في المستأنف أتتوبون مستقبل يعني، أم تستمرون على نفاقكم. ورسول الله يرى العمل الظاهر، ورب العزة يعلم الظاهر والباطن. إنهم رجس فأعرضوا عنهم، نجس بواطنهم لا يقبل التطهير من النفاق. الأعراب أشد كفرا ونفاقا، أهل البدو كفرهم ونفاقهم أعظم من أهل الحضر لقساوتهم وبعدهم عن العلماء. كل ما كان الشخص أبعد عن العلم وأهله كانوا والعياذ بالله أقسى قلبا. ومن الأعرابي لا يظن ظن أن كلهم على النفاق، لا، ومن الأعرابي، لكن هذا لا، ما زال الكلام على المنافقين، ما ينفق مغرما، غرامة وخسارة، لا يرجون ثوابا، ما عندهم نية خالصة لله عز وجل، ويتربص بكم الدوائر، دوائر الزمان، لينقلب الأمر عليكم، عليهم دائرة السوء، فلا يرون فيكم سوء، فيغتاظون كلما فتح الله عز وجل عليكم يزيدهم هذا حنقا وغيظا. قل موتوا بغيظكم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، فينفق ورسول الله يدعو لهم، ألا إنها قربة لهم، إما نفقته أو صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ومن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، إن صلاتك سكن لهم، والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم. والسابقون الأولون من المهاجرين، قال هم الذين صلوا القبلتين، أو من أدرك بيعة رضوان بالحديبية، أو من شهد بدرا، والأنصار كذلك ممن تقدم إسلامه، والذين اتبعوهم بإحسان بإيمان وطاعة إلى يوم القيامة كسائر الصالحين من أهل السنة. وقال بعضهم المراد بقية المهاجرين والأنصار، لذلك قال بعضهم أن الصحابة كلهم مبشرون، والذين اتبعوهم بإحسان بقية الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم أخبر رب العزة عن بعض المنافقين من أهل المدينة، وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، إما تقف عند منافقون أو تقف ومن أهل المدينة تقف أو هنا أو هنا، فإما يكون مردوا على راجع على أهل المدينة أو راجع على كليهما، لا تعلمهم بأعيانهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين، فضيحتهم في الدنيا وعذاب القبر ومصائب في أموالهم وأولادهم. أو ضرب الملائكة وجوههم العذاب الأول، ثم عذاب القبر العذاب الثاني. ثم أخبر رب العزة عمن تخلف، اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، يعني قعدوا كسلا، عسى الله أن يتوب عليهم. نزلت في أبي لبابة وهو أصحابه، ربطوا أنفسهم في سواري المدينة وقالوا لا يحلها، لا يحلها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلها رسول الله. وهناك ناس ذكروا الصدق كما سيأتي، صدقوا وقالوا لا عذر لنا، ثلاثة. وقل اعملوا، طبعا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ثم أخبر رب العزة أنهم وستردون إلى عالم الغيب والشهادة بالموت فينبئكم بما كنتم تعملون. يا معشر المحسن والمسيء اعملوا، لا يخفى على الله شيء. وآخرون مرجون لأمر الله، مؤخرون يعني موقوف أمرهم لأمر الله، إما يعذبهم لا يقبل توبتهم، وإما يتوب عليهم. ثلاثة، نعم، الذين خلفوا. نعم، فضل. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، المسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا من المنافقين، وكفرا تقوية الكفر، وتفريقا بين المؤمنين، كان يجمعهم مسجد قباء فأرادوا افتراقهم، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، أبو عامر الراهب أول أمر حرض قريش، تنصر في الجاهلية وما آمن بالرسول، بعد ذلك التحق بقريش حثهم على المحاربة، كان معهم في أحد، ثم ذهب إلى عظيم الروم وكتب إلى أعوانهم المنافقين يعدهم ويمنيهم، وأمرهم أن يتخذوا له مسجدا وكرا وكرا، وطلبوا من الرسول أن يصلي فيه لليلة الشاتية للمريض قريب عليهم. فأوحى الله لرسوله أن هذا مسجد الضرار، فأمر بهدمه صلى الله عليه وسلم وإحراقه. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، يعني من أيامه، أحق أن تقوم فيه. قيل مسجد قباء وقيل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. يا أهل قباء ماذا تفعلون؟ إن الله أثنى عليكم. قالوا نستنجي بالماء، نتطهر بالماء. قال هو ذاكم فعليكمه. أما رواية الجمع حجارة وماء لا تصح، حجارة وماء لا تصح. بعض العلم قال أن ورد الحديث أن مسجدي هذا، قال إذا كانت الآية نزلت في مسجد قباء، فمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم من باب أولى. لكن ورد هو مسجدي هذا. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله، قاعدة محكمة من التقوى، ورضوان يبتغي رضا الله، خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار واد من أودية جهنم فانهار به في نار جهنم، حتى صح عن بعض الصحابة أنه رأى دخان يخرج من هذه الأرض وهو اليوم مزبلة. بعض الشراح ظن أن الرسول أمر أن يتخذ مزبلة، لكن مثل هذا يحتاج نص، لكن الشارح يقول المكان هذا الذي كان مسجد الضرار في زمنه اليوم مزبلة. أن أما كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يتخذ مزبلة، لا، هذا يحتاج إلى نقل صحيح. في نار جهنم لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، سبب شك ونفاق، فلما خرب ازدادوا غيظا وحنقا وحسدا إلا أن تقطع قلوبهم بالموت. ثم رب العزة أثنى على أهل الإيمان الذين يقاتلون في سبيله لهم الجنة وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، وعده للمجاهدين ثابت في هذه الكتب، فالأمر بالجهاد في جميع الشرائع. بعضهم قال لا، مكتوب في الكتب الإنجيل والتوراة أن هذه الأمة تكون مجاهدة ولها الجنة، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. نزلت حين قال عبد الله بن رواحة وأصحابه ليلة العقبة لرسول الله اشترط لربك، قال اشترط الجهاد لربي ولكم الجنة، قالوا اشترط لنفسك، قال تدافعون عني وتحمونني تمنعونني مما تمنعون من أنفسكم منه أنفسكم وأموالكم، قالوا فما لنا، قال الجنة، ربح البيع، والله لا نستقيل، لا نقيل ولا نستقيل. نعم تفضل. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون، فهذا مدح من الله عز وجل لمن هذه صفاته، العابدون بالإخلاص، الحامدون لله على كل حال، السائحون بعضهم قال الصائمون، فهو يسيح ويبتعد عن الشهوات هذا الصائم. وقيل ما المجاهدون أو طلبة العلم، الكلمة تحتمل كل المعاني. الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين موصوفون بتلك الفضائل. وذكر الله عز وجل المؤمنين ما قال وبشرهم دون الضمير للإشعار بأن الإيمان داع إلى ذلك. وبماذا يبشرون؟ حذف المبشر به للتعظيم، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. قيل نزلت في أبي طالب أو الاستغفار للأبوين، وما كان استغفاره، لا يوجد دليل في إبراهيم عليه السلام، وما كان استغفاره إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. لكن لما تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم متضرع كثير الدعاء. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فلا يؤاخذكم الله عز وجل باستغفاركم لمن لا يجوز الاستغفار له حتى يبين لكم أن هذا لا يجوز. ثم أخبر رب العزة عن توبته على النبي والمهاجرين، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة غزوة تبوك، شدة حر، قلة ماء، قلة مركوب، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، قبائل همت بالتخلف، كثير منهم هموا بالتخلف، ثم عصمهم الله. لقد تاب الله على النبي، لماذا؟ رسول الله أول المجاهدين، فلماذا رب العزة قال تاب؟ فلإذنه للمنافقين في التخلف. وقال بعض افتتح به الكلام لأنه كان صلى الله عليه وسلم سبب توبتهم فذكره معهم، ثم تاب عليهم، تكرير للتأكيد. نعم. وعلى السلامة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولها من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينامون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فثلاثة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا وعلى الثلاثة الذين خلفوا عن قبول الاعتذار، فما كانوا مع المنافقين حتى يقبل اعتذارهم ولو كذبا، وما كان لهم عذر حقيقي، لذلك أرجو حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، لما أمر رسول الله بأن لا يكلموا فضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه بالتضرع والاستغفار. فعلا لما تضيق عليك الأرض ويشتد عليك الأمر إلجأ إلى الله، دائما إلجأ إلى الله. لكن الآن هم تماما يعني لزموا الاستغفار والتضرع ثم تاب عليهم وفقهم للتوبة أو رجع عليهم بالرحمة ليتوبوا أو قبل توبتهم ليتوبوا في المستقبل إن صدر منه عنهم خطيئة، أو تاب عليهم ليرجعوا إلى حالهم. كعب بن مالك، مرارة بن الربيع العامري، وهلال بن أمية من كبار الصحابة، اثنان منهم من أهل بدر وليسوا منافقين أبدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين في نياتهم وأمالهم أو في الاعتراف بالذنب، لا تعتذروا بالأكاذيب. وكيف أهل المدينة والأعراب يتخلفوا؟ رب العزة قال ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، لا يصونوا أنفسهم. ذلك بأنهم، هذا حث، لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة مجاعة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. أنت تمشي ورب العزة يكتب لك أجر، يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا، قتلا أسرا غنيمة غلبة، إلا كتب لهم به ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة جميعا، نزلت حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرايا بعد تبوك، ينفر المؤمنون، ينفر المؤمنون جميعا إلى الغزو حذرا مما أنزل الله في تخلف المنافقين عن تبوك. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة جماعة، والقاعدون ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، فيبقى أناس يعلموا أناس. نعم فضل. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، الأقرب فالأقرب. ولما فرغوا من الجزيرة العربية شرعوا في الشام. وليجدوا فيكم غلظة، شدة في القتال، صبر، واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. سبحان الله، إلى الآن إلى آخر السورة رب العزة يذكر المنافقين. أنا ظننت إلى 70 آية، بعض أهل العلم قال إلى 70، ولاحظ إلى آخر السورة رب العزة يذكر أهل النفاق.

طبعا نزلت بعضهم قال لما قال بعضهم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك. وهذا الذي يكفر في حال الضر يدعو الله عز وجل قائما قاعدا، وإذا كشف عنه ذلك كان لم يدعنا إلى ضر مسه، كأنه لم يطلب كشف الضر. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. الطبعة الثانية عندكم هكذا: استجيب الخير سريانه في الشر، هكذا هم ضعوا استفهام عليه ننظر. تفضل. ايوه في ايش؟ في ماذا؟ اول كلمة ماذا قلت؟ نفسه هذا؟ أيوة. سريعا يستجيب في الخير سريعا لا في الشر. قد يكون أصل الجملة هذا، لأن رأيته يوافق تفاسير منقول عنها كثيرا، وإن كان يعني يعبر، لكن أحيانا ينقل تماما عن البغوي، عن التفاسير التي قال اعتمدت عليها أربعة تفاسير. نعم فضل. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون، ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، تعرفوني رجل أمي، ولا أدراكم به ولا أعملكم، هكذا ربما أعلمكم، أعملكم لا أعلمكم ولا أعلمكم، ولا أعلمكم الله به على لساني. من قرأ لأدراكم بلام جواب قال عطف على جواب، ليس جوانب، جواب لولا لأدراكم به، رب العزة لو شاء لأدراكم، لما أعلمكم، لكن قدر الله عز وجل. ولولا كلمة سبقت من ربك، وما كان الناس إلا أمة واحدة بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام فاختلفوا، بعضهم عبد الأصنام، ولولا كلمة سبقت من ربك بأنه لا يهلك أحدا إلا بعد قيام الحجة، وأن لكل أمة جعل أجلا معينا لقضي بينهم عاجلا فيما فيه يختلفون، فيهلك المبطل ويبقى المحق. قال بعضهم لولا أنه في حكمه أنه لا يقضي بينهم إلا في القيامة لقضي في الدنيا، يدخل المؤمن الجنة والكافر النار. نعم تفضل.

لم يتفارقوا إلا قليلا، وإما نرينك بعض الذي نعدهم ننتقم، تنتقم في حياتك يتقر عينك، أو نتوفينك قبل أن نريكه فإلينا مرجعهم فنريكه في الآخرة، ثم الله شهيد على ما يفعلون فيعاقبهم ويجازيهم، إن لم ننتقم في الدنيا ننتقم منهم في الآخرة، ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط بالعدل، وهو هلاك من كذبه ونجاة من تبعه، أو لكل أمة يوم القيامة رسول، فإذا جاء رسولهم موقف قضي بينهم بالعدل. قل أرأيتم، العلمية، أعلمتم أو أخبروني، إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ معنى التعجب والتهويل، يعني أعلمتم إن أتاكم عذابه في حين غفلة، أي شيء هول شديد يستعجلون، فحاصله أن العذاب كله مكروه، فأي شيء يستعجلون منه، وليس شيء منه يوجب الاستعجال. أثم إذا ما وقع آمنتم، إذا نزل العذاب آمنتم، الآن الآن آمنتم، ويستنبئونك أحق هو، ما تقول في البعث والقيامة أو العذاب؟ نعم تفضل. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حرامه وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وما تعمل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكثر إلا في كتاب مبين. وأسر الندامة لما رأوا العذاب، أظهر الندامة أو أخفى رؤساؤهم الندامة من سفلتهم حذرا من تعييرهم، أو أخفوا لأنهم لم يقدروا أن ينطقوا لشدة الأمر وقضي بينهم، بين المؤمنين والكافرين أو بين الكفار أو بين الرؤساء والأتباع. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هذا موعظة، القرآن ورسول الله أتى بموعظة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فليخص الفضل والرحمة بالفرح، فليخصوا. قال أصل الكلام بفضل الله ورحمته فليفرحوا، فبذلك فليفرحوا، فحذف أحد الفعلين لدلالة الباقي عليه، والفعل معنى الشرط، كأنه قيل إن فرحوا بشيء فليخصوا الفضل والرحمة بالفرح، فإنه لا مفروحا به أحق منهما، الفضل والرحمة، أو الفضل الإيمان، قال فليفرحوا، أو الفضل الإيمان أو القرآن أو الإسلام، ورحمته

الذين أثبتتم لهم الربوبية أو الألوهية على كيدي وأهلاكي، ثم لا يكون أمركم عليكم غمة مستورا ليكون مكشوفا تجاهرونني به، ثم اقضوا إلي وجهوا كل الشرور ولا تنظرون لا تمهلوني، فإن توليتم فما سألتكم من أجر، ما سألتكم من أجر، ليس فيه عليكم ضرر، لم أطلب منكم شيء، أجري على الله، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين المستسلمين لله عز وجل. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، هذه تسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رب العزة أمم بعدهم، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، أي بما كذب به قوم نوح، وقد علموا حالهم فهم وآباؤهم على منهاج واحد، والباء للسببية أي لم يؤمنوا بسبب تعودهم تكذيب الحق قبل بعثة الرسل. نعم تفضل. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وإن فرعون لعالي في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فجاءوا بالسحرة واتهموا موسى بالسحر، إن الله سيبطله سيمحقه، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، ضمير قالوا لفرعون لأن بني إسرائيل أسلم كثير منهم، وقيل الضمير لبني إسرائيل، في أول الأمر أسلم شبان ثم كثر المسلمون فيهم إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم يعذبهم، لأنه كان عالم في الأرض دعا ربوبية وكانوا يدعون ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، لا تسلطهم علينا فيحسبوا أنهم على الحق فيفتنوا بذلك، أو نحن كذلك نفتتن بتعذيبهم. واجعلوا بيوتكم قبلة، أمرهم الله عز وجل أن يعتزلوا ويتميزوا عن آل فرعون، واجعلوا بيوتكم قبلة مساجد، فكأنها هم كانوا لا يصلون إلا في كنائسهم لكن خافوا من فرعون، فأمرهم رب العزة أن يصلوا سرا في بيوتهم أو متقابلة، والمقصود على هذا حصول الجمعية الجماعة. وأقيموا الصلاة، بكثرة الصلاة، ثم دعا موسى عليه السلام على فرعون وأنه إنما طغى بالمال، إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. فأموالهم سبب ضلالهم أو إضلالهم. قال محتمل تكون اللام للعاقبة، لام الدعاء عفوا، كقولك ليغفر الله فهو دعاء بصيغة الأمر، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، أهلك أموالهم وقلوبهم اجعلها قاسية فلا يؤمنون. هل يجوز الرضا بكفر الكافر؟ قال هذه الدعوة من موسى غضبا لله ولدينه. قال المحشي ورضا، والرضا بالكفر من حيث أنه كفر كفر، أما الرضا بكفر شخص معين لعقوبته فجائز. ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. نعم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قد أجيبت دعوتكما، دعا موسى وأمن هارون، فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، عدم الوثوق بوعدي. ثم رب العزة أغرق فرعون وقومه، آمن، لكن حين لم ينفع الإيمان قال جبريل لو رأيتني يا محمد وأنا أضع في فيه الطين، لا أذكر الآن. المحشي قال هو صحيح، لا أذكر ماذا حكمنا عليه سابقا، لكن كأنه حسن يعني الشيخ الألباني كأنه يحسن، أذكر تحسين الألباني له. نعم أحسن. وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك من قعر البحر أو نلقيك بنجوة، شيء مرتفع، ببدنك عارية من الروح، أو البدن الدرع كانت مذهبة يعرفونه بها، لتكون لمن خلفك من إسرائيل وغيرهم آية. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، منزلا صالحا، بلاد مصر والشام، ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. عندكم الأمن بعد نزول التوراة، المزيح للشك، بعد التوراة اختلفوا وعبدوا العجل أو ما اختلفوا في تصديق النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءهم القرآن، كانوا يستفتحون على الذين كفروا، يقول الأوس والخزرج إذا حصلت حروب وانتصر الأوس عليهم والخزرج قالوا أضلنا زمان النبي نتبعه ونقتلك ونقتلكم معه، ولما جاء القرآن والرسول كذبوا. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، في الكتب السماوية خطاب للرسول، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك،

في أمن وسعة إلى أجل مسمى موت، ويؤتي كل ذي فضل فضله. قال المحشي عندكم الاستغفار أول حال الراجع إلى الله، فناسب أن يترتب عليه حال الدنيا كقوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. والتوبة هي المنجية، فناسب أن يترتب عليها حال الآخرة. ويؤتي كل ذي فضل فضله. قال ابن عباس كل من إيش عندكم؟ فضلت هكذا وزادت حسناته على سيئاته، فضل الله أي الجنة. أو يعطي كل ذي عمل صالح جزاء عمله الصالح. لكن من تولى؟ فإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. ثم أخبر رب العزة أن المرجع إليه، إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ثم أخبر عن الذين يسمعون كلام الله، ألا إنهم يثنون صدورهم. قال ابن عباس كانوا يكرهون استقبال السماء بفروجهم حال وقاعهم فنزلت، أو كان إذا مر أحدهم برسول الله ثنى عنه صدره وأعرض عنه وغطى رأسه فنزلت، أو نزلت حين يقولون إذا رخينا ستورنا واستغشينا ثيابنا وطوينا صدورنا على عداوة محمد كيف يعلم، أو نزلت في الأخنس ابن شريق كان يظهر المحبة لرسول الله له منطق حلو. فرب العزة أخبر بما يضمر من العداوة. أنا ظننت أنهم كالذين إذا سمعوا القرآن أعرضوا، لا. إذن هذه أسباب لهذه الآية، ليستخفوا منه، من الله أو من الرسول صلى الله عليه وسلم. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، فيستوي في علم الله عز وجل سرهم وعلنهم. توقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.